بعد الكون. صعب الإنسان سبحانه ربي عظيم يسأل الله عز وجل العفو والعافية والمعافاة، يبقى فقير ويتغنى الحمد لله، يبقى مريض ويتعافى الحمد لله، يبقى عقيم ويرزق الذرية الحمد لله. لكن شديد لما يبقى العكس، يا رب سلم سلم، لما يبقى عند الولد ثم يفقده، عنده المال ثم يفتقر، عنده العافية ثم تسلب. وموعود الله عز وجل للمؤمنين، عشان بس كده نبشر، بعثنا مبشرين سبحان الله، أنه يمكن له. فإذا سبحان الله إذا استضعف ما يلبس بحول الله عز وجل أن يستخلف، فيستخلف، فهو استضعاف ثم استخلاف. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وكان صلى الله عليه وسلم يتعوذ من هذا التقلب، من تقلب الحال، من زوال النعم، من الحور بعد القور، لما يجده العبد من هذه الشدة لهذا التحول، أعوذ بالله. ورب العزة تبارك وتعالى لما ذكر في قوله تعالى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، اللهم سلم سلم، قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ذكر تؤتي الملك من تشاء، يأتيه نعمة جياله ما شاء الله، اللهم بارك، ده فتح من الله، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، يفرح ويستبشر وإن كان بسبب، سبحان الله الحمد لله إن يسر لي هذا السبب، وإن كان بغير سبب تقولي هو كده ربنا كريم، هو كده لما بيقدر الأقدار، ويبقى مؤمن قوي بالقدر خيره. لكن أسأل الله العفو والعافية لما بقى يقول تعالى وتنزع الملك ممن تشاء، يا لطيف يا رب، مش بقى وتأخذ أو تسترد، ما أنت اللي اديته، تؤتي وتسترد الملك ممن تشاء، أعوذ بالله من شدة هذه الكلمة. فقال وتنزع الملك ممن تشاء، لأن هذا الذي تملك الملك عندما يسلب منه كأنما ينتزع. عارف الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فينتزعها، حديث البراء بن عازب في نزع الروح، فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول. هي هنقول ايه؟ ربنا عافينا من سكرات شديده، عايز يوصف الشده فبيقول فينتزع. فهذا النزع، هذا التحول شديد. اللهم انا نعوذ بك من السلب بعد العطاء، اللهم انا نعوذ بك من مر القضاء. ولذلك امتحان كبير، سلم يا رب سلم، من إيمان العبد وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. متقول هو ما هو اعتق من حيث لا تحتسب، لكن ياخد بقى كده هو لا حولك إلا بالله محض بلاء، تلاقي لا طاقة للعبد، ربنا عافينا، إلا المؤمن الشديد تلاقي كده اداله عادي، حملت في ثانية خدت عيال، رزق من الله، هبة، يهب من يشاء إناثا ويهب من يشاء الذكور. لكن يتخده تقولك اشمعنى انا، ربنا عافينا، اشمعنى انا ربنا خد ابني ده، ربنا يبارك في عمرهم يا رب امين، واشمعنى ابني اللي جاله كذا واللي جاله كذا. تقعد لحالك تقول بالله عند النزول بقى، طب ما انت رزقتي من حيث لم تحتسبي، طب لما لحالك تقول بالله ياتي البلاء محض كده، ابتلاء سلب ليرى الله عز وجل يستخرج من عبد عبوديه الضراء، تلاقيها صعبه. علشان كده لما بنشوف المعنى ده وبنقول نسالك العافيه، اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا وفي الآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عورتنا وامن عورتنا، الى اخر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فدايما كده عارفه يقول لك احسن حاجه اللي يضحك في الاخر، احسن حاجه ان سبحان العظيم ان تختم حلوه، يا رب اختمها حلوه يا رب العالمين. فالقصه اللي عندنا النهارده تحول بفضل الله، تحول من البلاء الى النعماء، وابلى فيه سيدنا يوسف بلاء حسنا. ونعرض هذه القصه الجميله اللي بقى سبحان الله رب العزة تبارك وتعالى عبر عنها، وكذلك مكننا ليوسف في الأرض. كان الأول مكننا، لكن هذا التمكين يختلف عن التمكين الآخر. ده بقى سبحان الله، سبحان الله كان ربيب، تمكين الأول كان ربيب في القصر، لكن دلوقتي هو عزيز مصر، هو دلوقتي سبحان الله على درجة الوزارة، مش بتربى عند وزير، تمكين مختلف. وكذلك رب العزة تبارك وتعالى إذا أراد شيئا هيأ له الأسباب. قال عن هذا التمكين على هذه المرحلة من إنعام الله عز وجل على سيدنا يوسف، وكذلك مكننا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء، حسب السعة يتبوأ منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك، فإنه لا يملكهما إلا أنت. رحمة ربنا دي لما تصيب عبد، نصيب برحمتنا من نشاء، سبحان الله. إن الله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ له الأسباب. ما تعرفيش بتغنى منين، ما تعرفيش العز ده اللي اتنقل فيه ده جاله منين. الناس اللي معترضة تقولك يا أختي اللي ادهم يدينا جات له منين دي، عجب. اللهم إنا نسألك سبحان العظيم رزقا له العجب يا رب سبحان ربي العظيم، يا من تهب بسبب وبغير سبب، ارزقنا ما به العجب يا رب العالمين، والسامعين وأحبابنا الغائبين وسائر المسلمين. فقال رب العزة تبارك وتعالى عن هذه المرحلة وهو بقى في عزه كده وفي التمكين، خلاص يقول لك إيه سبحان العظيم، الدين بالدفع، القصص محكمة العدل الإلهية، الحكم بينفذ، الموضوع بيتقلب. مش عايز أقول الآية زي ما بيقولوا بتتعكس، لا ده بتتعدل وهي أصلا معدولة سبحان ربي العظيم. فتجدي بقى الأحداث رائعة في قصة عودة إخوة يوسف إليه. يقول تعالى وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه. ياه ايه شعوره بعدما فرقت بينهم السنين وفرقت بينهم الاراضي، وهم برجليهم جايين له تاني. كان هذا المجيء بعد سنوات الرخاء بقى، السبع السمان لما جت بعدهم السبع العجاف الشده والجذب، انتشر كما يقول القرطبي، انتشر ما اصاب الناس من القحط والشدة حتى اتسع عن مصر كمان بما يحيط مصر، لأن هما كانوا في أرض كنعان مع سيدنا يعقوب. فما الذي حدث؟ الموضوع ده المناخ ده بقى حوالين مصر واللي حواليها كمان، فالتمسوا من هذه السياسة الاقتصادية الطيبة لهذا العزيز الجديد عزيز مصر يوسف، إن هما ياخدوا منه إيه سبحانه العظيم، ياخدوا يأتوا إلى مصر هذه المسافة الطويلة وينتفعوا بما عند مصر من هذا الادخار. وكذلك ما انتشر في الآفاق عن دين هذا العزيز وقربه ورحمته ورأفته وعدله وسيرته للناس، وأنه يتداركهم بالعطاء وغيرها من حسن سيرته، فجاءوا إليه يلتمسون كباقي الملتمسين، يلتمسون المير، يعني يلتمسون الطعام والزاد بعدما وقعوا في هذه المجاعة الشديدة التي تتباعد سنواتها سبحان الله. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه. قال رب العزة تبارك وتعالى فدخلوا عليه فعرفهم. أول حاجة بس كده قبل ما نقول فعرفهم، نقول كلمة فدخلوا عليه، عمرك شفتي حد جاي من مجاعة بيسأل إعانة، يخش من غير سكرتير أول وتاني وتالت وفوت علينا بكرة، يخش على الوزير كده على طول، هذا من حسن إدارة يوسف عليه السلام لما وكله الله عز وجل إليه. فهو سبحان الله كان في قمة التواضع، رغم ما بلغ من منزلة عالية، إلا أن يوسف عليه السلام كان يمارس عمله بنفسه، فكان يحمل للناس أمتعتهم وميراتهم، وينظر إلى من يستحق، من يزيد ومن يستحق ومن يرد له سبحان العظيم ماله الذي أتى به ليشتري هذا الطعام. فكان قول الله عز وجل فدخلوا عليه يدل على تواصل الحاكم بالمحكومين سبحان الله. وإذا أردت هذا العهد فيشهد زمن الخلافة الراشدة لذلك، ما كان موقف عمر بن الخطاب وكان هلا يحجب عن أمته، بل كان يسير يتفقدهم فيبكي لبكائهم ويؤازرهم واوا. أما لا حول ولا قوة إلا بالله، دلوقتي لو حد جه على مدير سكرتير أول وتاني ورفضه لا حول ولا قوة إلا بالله تخشله إزاي؟ ولما يجي يعمل حركة بقى يعني جدعانها يتفقد، تبص البطانة السوق والمنزلة الهاي اللي هو حاطط نفسه فيها يحول بينه وبين أن يمس حقيقة الوضع. ولكده في المستشفى والله اللي خلاص المدير شكرا خلاص هتشوف وتتابع بنفسك، متشكرين اتفضل، يتقال مليون مرة في لجنة جاية في مدير هيعدي، تبص تلاقي الفينيك طلع من ريحة المستشفى والمرضى متنبه عليهم ما تشتكيش وماشي نفسه على سبحان الله على مكت كده مشاية بتتفرش بس لما الأستاذ الدكتور ولا رئيس القسم يتابع. طب العيوب تكتشف فين؟ طب يلتمس فين؟ يحال بينه وبين هؤلاء الضعفاء أو الفقراء. فلما تلاقي كده العلاقة مباشرة ده يدل على إيه؟ على تواضع من رفعه الله، الوزير المدير غيره إحاطته إحاطة كاملة بالرعية اللي استرعاه الله إياها فلم يبت غاشا عنها. شفت سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه كان ازاي بتفقد العمياء والمرأة التي سبحان العظيم الضعيفة التي ترد، فلما احضر امرأته القصة الجميلة دي سبحان العظيم فكان يتفقد الرعية. تلاقي كده والله لا حول ولا قوة الا بالله خلاص المدرسة هتنضف، تبص تقول تلاقي قبلها باسبوع خلي بالكوا في مرور، خلي بالكوا في لجنة متابعة جت للمدرسة دي والمدرسة دي والدور اللي علينا، وتلاقي الأبلة رصة العيال. قلت لكم قبل كده سبحان الله الكراسة الحلوة، أول ما أقول كراسة يا عيال أنت ترفع إيدك، ولما أقول سؤال أنت اللي ترفع إيدك وتجاوبي، كله يرفع إيده طبعا، بس هي تعمل إيه؟ أي كراسة يا حبايبي، تقوم شايلة الكراسة اللي هي عارفها ومصححها لآخر التاريخ سبحان الله، ويخش الفيلم على اللي مش عايز يكتشف عليه وهو قاعد مش هين عليه، يقوم الموجه يقوم يكتب نظر ويدها التقدير اللي مزبطين بعض. طب سؤالين جاوبي يا بنتي جاوبي يا بنتي، وحط لها اشطر واحده في الاخر وواحده في الاول، والعيال كلها مش فاهمه حاجه في اي حاجه. لكن لو هو عايز يحكم بالحق يجي بغته او يخش ياخد الكراسه اللي هي مش محدداها كراسه من ضمن الكراريس، وشوف واحنا على ابواب المدارس وشوف دي بتتقي الله عز وجل في الـ في الـ في العيال ولا لا، نتابع وشوف المستوى العيل يسأل ده وده. مثل تروحي دلوقتي راح حول ولا قوة إلا بالله والله تلاقي النساء المعلمات تقولك ما هو بياخدوا دروس، نايمة على الـ على الـ على البنش كده اللي بيحطوه ده من عيال ودوم صحوني، العيال نايمين وهيصين ومش عارف ايه ولا حد ودا وش الضيف، تقولك ما هو بياخدوا دروس واحنا بناخد منهم ايه فلوسهم على قد دروسهم، لدرجة ان في بيدوا اصلا دروس خصوصية في وقت المدرسة سبحان الله، اللي هو محبوس شرعا بياخد التمن ده علشان من كذا لكذا، مش انت محبوسي على هذه الاموال. قولك الحكومه يلا كل المال ازاي ده غلول، ده مال عام، ده انت كل حاجه عارفه الشخص لما تيجي تتوبي هترجعي له فلوسه، لكن المال العام ده ارجعه لمين وفي هيئه ايه؟ مشكله. ربنا يا رب يعيننا على اداء الايه اداء الامانه. وبعدين تقولك احنا خدنا منهم حاجه، لا حول ولا قوة إلا بالله، أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، كما قال صلى الله عليه وسلم. تبص تلاقي والله العظيم بيخزنوا بسلة ومش عارف إيه في الفصل وفي الحصة وفي المدرسة، وده وقت الطالب. تفضل تتابع في النت وتسخسخ وتشوف، ودي الأمانة. ليه قلت المتابعة؟ ما هو ما فيش ضمير، واللي بيتابع ما عندوش ضمير، فبقت منظومة لا حول ولا قوة إلا بالله، من فشل إلى فشل. أما سيدنا يوسف جاء إخوته فدخلوا على طول عليه، لأنه كان بيمارس عمله بإتقان ويضبطه بنفسه ويلتمس هذا في العلاقة المباشرة بينه وبين إيه، وبينه وبين جمهوره، بينه وبين تلامذته، بينه وبين الناس اللي جايين من هذه المجاعة يلتمسون منه الميرة. قال فدخلوا عليه. ثم قال رب العزة تبارك وتعالى فعرفهم. الله، فعرفهم وهم له منكرون. يعني سبحان الله، هو عرفهم وهم مش عارفينه. لماذا لم يعرفوه؟ ليه هذه المعرفة كانت من جانب واحد دون الجانب الآخر؟ لأنه نزل به البلاء وهو في الصغر، والعيل يعني سبحان الله، أما تلاقي كده مثلا سبتي عيل مثلا في 5 سنين أو 6 سنين وتيجي تقابليه وهو شاب يختلف، لكن لو انت العدد من السنوات 10 سنين بعد أو 15 بعد، لو كانوا ما بين شبابه لرشده، يعني مثلا لو كان من 20 سنة ل40 سنة ما يتضحش الفارق، بينما يتضح هذا الفرق جليا لما يبقى من سنوات الصغر لحد الايه البلوغ. فكان السبب الاول ان هو ما عرفهوش، ان هو يعني عرفهم وهم ما عرفهوش، هذا الفارق الكبير في الايه، هذا الفارق الكبير في السن بينهم عندما رموه وعندما اتوه بعدما مكن رب العزة تبارك وتعالى له. تاني سبب أنه رب العزة تبارك وتعالى زاده من فضله، فتغير حاله، ما عادش بقى هو اللي هم سبحان الله العظيم اللي هو في مستواه الاجتماعي الأول كما كان عند والده، وإنما وسع الله عز وجل عليه. ويعلم المسلم أنه سبحان الله العظيم إن الله يحب أن يرى أثر نعمة عبده عليه، فقد يختلف لبس الأمراء والوزراء وما أنعم الله عز وجل عليه من هذا اللبس الذي يجعله من عامة الناس، فاختلف وضعه. كذلك ما قدره الله عز وجل له من سعة وزيادة في الفطنة والتركيز، فهو عرفهم في حين أن الإنسان أحيانا بمعصيته وانشغاله وتكالب الحياة عليه قدرة على الملاحظة مش موجودة، يعني فارق ما بين بعض في قدرة الملاحظة، مش بس سبحان الله العظيم مش بس المستوى الاجتماعي، لا ممكن لو كانوا دققوا شوية يعرفوا، لأنهم قالوا إنك أنت يوسف بعدين، أمال إيه بقى اللي خلى الاختلاف دوت يظهر؟ سبحان الله، الذكاء والملاحظة والفطنة الذي خص الله عز وجل بها يوسف، فلقطها، يعني لقط ان هم دول وهم ما خدوش بالهم من هذا الامر. كذلك ذكر العلماء انهم لم يتوقعوا له هذه المنزلة، اللي هو اللي احيانا كده سبحان الله العظيم تتفقدي الشخص لما تجدي يعني عارفة فلان بيبقى في المنطقة دي في الحدود دي، أما ده انتقلة كبيرة جدا سبحان الله، منزل عليها ما جاء في مخهم أصلا إنه هو سبحان الله إنه هو يبقى كده. السبب الخامس كما ذكره العلماء صرفهم الله عن معرفته بسهولة، ربنا ما أراد إنه هو اللي يعرفهم وهم ما يعرفوهوش، فلما دخلوا وجاء أخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، أي هم لا يعرفون. سبحان الله. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. أول حاجة ولما جهزهم بجهازهم، رواسب الغل والحقد اللي بتحول ما بين الشخص وما بين أداء الحقوق، ما احنا لسه قايلين أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي الذي لكم. سبحان الله، ازاي هي الا دول؟ انا بدي الناس كلها وهكرم الجميع، لكن ده هم مش هكرمهم. دول ولا هم تبعي ولا انا تبعهم، وهو حياه كامله في ابتلاء كانوا هم السبب فيه. يعني ان امتنع على ان يعطيهم لكان له ذلك، ما حدش هيعرف يكلمه خالص، لانه سبحان الله ذلك ومن عاقب من مثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. ولكن سبحان الله هو رغم ذلك جهزهم بجهازهم. أمال لما تعرفي بقى أنه أكرم في هذا الجهاز وهيجي هنا ورد متاعهم، سبحان العظيم إيه؟ ورد متاعهم إليهم. فالأدب اللي تتعلميه وجهزهم بجهازهم هو قول الله عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدله أقرب للتقوى ويدرؤون بالحسنة السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينه بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ترك الخلاف اللي ما بيننا في جنب، خلينا احنا بس نتقي الله في ايه؟ نتقي الله في الناس. فتقيم الحق الذي استخلفه الله عز وجل فيه من غير مزلة، وتبقي حقها ليوم سبحان الله يقتص رب العزة لها سبحان الله. فقال: ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم. هو الجمهور في المفسرين على أنه بنيامين، أنه هو الأخ يوسف لأمه وأبيه شقيقه، وهم كانوا ليس أخوات أشقاء. لكن سبحان الله الحقيقة أنه لم يأتي اسم صريح من كتاب الله عز وجل ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم على اسم بنيامين ده، لكن اشتهر به سبحان الله، اشتهروا به إسرائيليات منقولة عن المفسرين. فيعني سبحان الله توسعا تقوليها أو تقولي أخو يوسف من أمه وأبيه سبحان الله. كيف يعني استجاز يوسف أن يدخل الحزن على أبيه الذي طالما حزن عليه بطلبه هذا من إخوته؟ ذهب أهل العلم إلى أن هذا بأمر الله، ويعني دي عايزك تحفظيها دلوقتي وكرريها، أنه هذا بأمر الله. لأن هيجي تقولي هو كذب عليهم، استحل زي الخطة اللي عملها، هنقول إن شاء الله فهم العلماء وأراء المفسرين. لكن اللي يريحك في هذه القصة القادمة ده إن تقولي أنه بأمر الله عز وجل. فبالنسبة ليعقوب هي زيادة بلاء حتى يعظم أجره ويكثر ثوابه سبحان الله، وبعلم الله عز وجل أنه ما سود هذا الفجر، ما سود هذا الليل إلا تبعه الفجر. وهذا علم يعقوب أنه كلما سبحان العظيم زاد البلاء عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. فاستحل يوسف عليه السلام هذا الطلب منهم، قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ثم استشهد بأنه كريم جواد رحيم، سيحفظ لكم هذا الأخ ولن يسيئكم فيه. وهذا يدل على أنه ليس فقط جهزهم بجهازهم، بل أنه تلطف معهم وفتح معهم حوار. هو شعرفه هو جينا، هو لازم الموضوع يبقى مسبوك، اشعرفهم ان لهم اخ ما جابوهوش، وان الاخ ده من ابيهم ده هو كان عزيز مصر لطيف. وده يعني سبحان الله لما حد يبقى عايز يمشي اموره يحط واحد كده في المحل بتاعه لبق، اخت لبقة، ما تلاقي يعني سبحان الله في محل كده لفت نظري جدا الاخت عندها سياسة البيع والشراء، عندها سياسة التعامل مع الناس، وكذلك كانت في العيادة. طيب عارفه الحاله دي لما رحت ربنا يكشف عنا وعنكم، ازاي حضرتك، ازاي الوضع الفلاني، لعل في شفاء، طب انت حسيتي بكذا، ده دايما بيجي قبل ما تروحي للدكتوره، ده بقى في ناس كده، ده الحمد لله بقى مين بعدها على طول هتلاقي الشفاء. بتفتح معاكي علاقه ليه؟ واحده تانية تلاقي بوزها كده شبرين، ليه تبسمك في وجه اخيك صدقه، وتقوم مديكي اهو كانها بترمي الحجز ولا بتاع في وشك، مش عايزه تتعامل معاكي. لا حول ولا قوة إلا بالله. فارق كبير بين لين جانب الإنسان اللي بيتتعاملي معاه حتى لو وصلت مكانته. سبحان الله، تلاقي كده واحدة والله العظيم هتخش عندها تشتري، يعني هتشتري، تفضل تقولها أنا عايزة الطلب الفلاني، تقولي طب عندي حاجة أحسن، طب في شركة نزلت مش عارفة إيه، طب ليه ما عندهاش بقى، تقولك طب ليه ده، طب أقولك ما تخرجيش فاضي، خدي ده. عندها لباقة في التعامل، تجاذب أطراف الحديث، اللهم ضع لنا المحبة والقبول. تخلي بقى سيدنا يوسف سبحانه وتعالى المعلوم بالجمال وجمال الحديث معه، يتألف قلوبهم فيتبادلوا ويتجاذبوا أطراف الحديث. أنتوا أخوات؟ ملكوش أخ تاني؟ طب أنتوا ما جبتوش ليه؟ طب ما تجيبوه. على فكرة احنا بندي على على على على الشخص نفسه، يعني انتوا كده بدل ما يبقاش تاخدوا بس على قدكم، لان انا بحكم بالعدل، ممكن لو جبتوا اخوكم نزيدكم كمان ايه، نوفيكم كيل زائد. ده يدل على انه مش بينه زي ما قلت كده دخلوا علي، مش بينه وبينهم فجوة، لا ده هي الحمد لله مين ده قريب، ومش بس قرب عطاء، لا ده قرب سخاء وحسن خلق وملاطفة. يعني أسأل الله عز وجل أن يجعل لنا ود، في قوله تعالى إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود، سبحان الله، ود بينهم وبين الخلق. يعني سبحان الله إن الله عز وجل إذا أحب عبدا الحديث الجميل ده ثم يوضع له القبول في الأرض، تلاقي كده في قبول بينك وبين فلانة، الأرواح جنود مجندة. حتى لا نطيل، لكن سيدنا يوسف تجاذب معهم أطراف الحديث حتى بلغ أن لهم أخ لن يأتوا به لخوف أبيهم عليه، وأن هذا الأخ من أبيهم دون من أبيهم دون أمهم، فدعاهم بصالح عمله، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. يعني والله لو جبتوه أنا هزيدكم سبحان الله العظيم، وأنا سأكون لكم يعني في مقابلتي لهذا الأخ الجديد، يعني أعد لكم نزلا وأقابلكم بصدر رحب وأنا خير المنزلين، بس بقى خلي بالكم، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي. لو أنتم ما جبتوش هذا الأخ حتى سبحان الله حتى أعطيه العطاء المناسب له، لن أعطيكم هعاقبكم، لا لن أعطيكم الحق الذي لأخيكم. لعلهم طلبوا قالوا له والله عارفة لما تروحي الواحدة كده وتلاقيها كريمة قوي، تقومي موزعة كيس مثلا إفطار صائمين ووجبة إفطار صائمين، تقولك والله ده أنا خالتي في البيت صايمة، ما تجيبي لي واحد، مش عارفة أنت الحركات دي سبحان الله، فده أنا عندي أخ في البيت بس ما جبناش أستبوه بيخاف عليه، لا معلش أنا بعمل بحق، ما جيبوه وأنا هنزله خير إيه، أكون له خير المنزلين سبحان الله العظيم. فقال لكن إذا لم تأتوا بهذا الأخ فلا كيل لكم إيه، فلا كيل لكم عندي، وهذا الحق الذي يقوم به العادل، فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. ما تقربوش إيه في مناقشة زيادة الميرة دي. فقالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، هنناقش أبونا في هذا الأمر، نحن سبحانه العظيم إيه ما تجيب أخونا معانا إيه عشان نزداد إيه، نزداد هذا العطاء من هذا الشخص المحسن سبحانه العظيم. فقالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، وأكدوا ذلك لما وجدوا من أنه يوفي الكيل وأنه خير المنزلين، قالوا لا ده هنعمل فعلا كده وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم. فأمر سيدنا يوسف عليه السلام أن يجعلوا البضاعة اللي هي مقابل الطعام الذي يشترونه، ومن العلماء من قال أنها عملة من الفضة، عملة بالجد كده، حط لهم فلوسهم ما يصحش، أو رجعوا لهم لو كان الأمر بالتبادل بتدونا حاجة وندلوا حاجة، رجعوا لهم اللي حصل بيه تبادل بأن احنا أكرمناهم، يعني أعطاه لهم ببلاش. ففعلة يوسف تفضل، لو جيت تعدي سلوك يوسف النبوي مع سوء عمل إخواته فيه لعرفتي يعني إيه نبي يصل رحمه، لعرفتي يعني إيه عفو يعفو عمن ظلمه، وهذا سلوك الأنبياء. فلما تفضل عليهم يوسف بالسابق لم يكفيه، لا ده كمان حط الفلوس في متاعهم، فلماذا وضعه في هذا المتاع؟ ذكر العلماء أنه ليستعينوا به على الرجوع مرة ثانية، فيحملوا أخاهم كما أمره ربه تبارك وتعالى، أو دبر ليوسف في القصة القادمة اللي هو يحط صواع الملك في إيه مع أخوه غيره، يبقى ليستعينوا بها على سرعة الرجوع، مش لسه بقى هياكلوا الطعام ويحوشوا عشان يجيبوا، لا يجيلوا وينتهي تنتهي القصة الجميلة اللي هي بالسير اللي سيدنا يوسف أراد أن تسيره. كذلك لأنه يخاف ألا يكون عند أبيه شيء من المال، لأن الزمان زمان قحط وهو بار بأبيه له محب، فأراد أن يحسن إلى أبيه من غير أن يستشعر أحد هذا الإحسان، فأخفاه وأمر من وكل الأمر إليهم أن يخفوه. كذلك أراد أن الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، أن يحسن إلى إخوته أنفسهم، ولكن لا يلحقهم عيب ولا منة ولا معرة بين الناس، عشان ما يفسرش أن هم دول غلابة رجع لهم الفلوس، فأراد إكرامهم وصلتهم والإحسان إليهم في حين أنهم لم يصنعوا ذلك. كمان ذكر صديق حسن خان كلمة كده: يا رب ارزقنا الأدب. قال: إنه يستقبح أن يأخذ من أبيه وإخوته ثمن الطعام. خلينا نقف على دقيقة ونمشي مش هنطول، بس فعلا قبيح أن يأخذ ثمن الطعام. تروح الواحدة كده بنت خالتك أو ربنا عافينا أختك وأخوك تعاملك زي معاملة الغرب، ده لو قادرة كمان تمصك تشفطك لا حول ولا قوة إلا بالله. أمال فين القرابة؟ تروحي الجار، أمال فين حق الجيرة؟ تروحي الحبيبة في الله تحس إن هي لا حول إلا بالله، كده مفيش فرق. يستقبح أن يأخذ من أبيه، تلاقي لا حول إلا بالله، يقولك لا ده احنا عايزين نكسبهم، ده انا اقول كده، احنا اقولك لا والله ازاي، ده احنا احسن الناس اللي يهديوكي، ده احنا فرحانين بتعيينك، لكن انت اول ما تشوفي ما تدفعنيش، خالتك امك اختك تدفعي ازاي؟ ده الناس المؤدبه بتخلي اول راتب هدايا، توزعوا هدايا، هدايا للوالد اللي ربى وهدايا للام اللي كبرت وهدايا للاخوات، تقولك اول مرتب ده معروف بتعطى هدايا. الناس التانية تقولك لا لا لا احنا نصرف عليهم، ده احنا اللي هنلم منهم، ده احنا بنلم منهم نقوط التعيين ونقوط الهدايا. يستقبح ان يكون التعامل مع الاقربين كذلك، لا كده يعني المؤمن كريم جواد، والاولى بجوده قرابته واهل وده اللي بيحبوه، يجود عليه ربنا وسع عليه ومكن له، يلا خد، لا والله ما انت دافع، اسمعها كده مش هتقول بالله، لا دي حاجة بسيطة، طب كفاية كده خلي الباقي علينا، ربنا يردنا للكرم والجود ورد المسلمين لذلك، مش لاقي تقول كلام بقى الدنيا صعبه وانت عارفه الحال بقى شكله ايه عشان تاخدي، يعني انت بتظبطي لنفسك ولا ايه؟ انا بقى حقانيه، يعني ان كنت اخوات تتحاسبوا، مين اللي اخوات تتحاسبوا، مين اللي حط الكلام، مين اللي حط الكلام ده؟ الحساب بين الاحباب لا، اعطي بغير حساب، اسالك من واسع فضلك ليعطيك الله عز وجل بغير حساب. مين اللي قال ده؟ اللي ده اللي يكرم الاقربين، من اراد ان يبسط له في رزق سبيلهم وربنا هو اللي هيرزقك بغير حساب، سبحان الله، من اراد ان يبسط له في رزقه وينسى له في اثره فليصل رحمه. قال الطبري: علة أمر يوسف فتيانه أن يجعلوا بضاعة إخوته في رحالهم وجهان: أن يخشى ألا يكون عند أبيه الدراهم لوجود السنة، أو أراد أن يتسع على أبويه وإخوته لقلة ذات يدهم لما رأى من حالهم. وقال هو أيضا أن يكون أراد بذلك ألا يخلفوه الوعد في الرجوع، فإذا وجدوا، دي بقى برضو هنقف معها دقيقة، فإذا وجدوا في رحالهم ثمن طعامهم الذي قبضوه وملكوه تحرجوا في إمساكه فردوه. أما تلاقي واحدة بقى كده حطت لك الحاجة تقولي من فتح السكة ده نست، ده تاهت، ده راح عليها، لا اللي هي ما حسبتش صح، تقومي راح تقولها معلش والله يعني الفاتوره جات لي باقل من اللي بتباع، اتفضلي خليها بقى تقول لك لا دي حاجه بسيطه، ده اكرام، ده عملنا لك تخفيض. لكن ما تستبيحيش لا حاجه الا بالله ان يجي زياده فوق الايه، فوق حقك. ولذلك هو ذكر سبحان الله الطبري انه اذا صنع هذا الصنيع هيلزموا انفسهم بسرعه العوده، يقولوا له معلش انتوا نسيتوا ورجعتوا لنا الايه، رجعتوا لنا المقابل تاني، لا ده احنا كنا بينا وبينكم سبحان الله بيع وشراء، ده انتوا نسيتوا خدوا حاجتكم اهو. وهذه يحتاج الى الامانه في البيع والشراء. وانا بذكر بيها يعني تلاقي واحد كده لا حول ولا قوه الا بالله، والله بياخد الحاجه ويجري بيها. انت مثلا سايبه له في التعامل مع الناس سايبه 2 جنيه، انت من نفسك المفروض تقولي طب حضرتك 2 جنيه باقيين، ما يسويش 10 جنيه اوتوماتيك، ما ال 10 جنيه هي كده بتتقفل لما تجيبي ازازه ميه ولا تجيبي مش عارفه ايه، راجل ما ترجعلكيش بالباقي ليه؟ ما تاخد حقك بس، ولا لما يسيبي لما يترد لك زياده سواء ذوقيه مني او لا لازم تيجي تقولي ده في 2 جنيه، اقول لك اه دي حاجه بسيطه، ده بقشيش، ده كرم، هذه هي تسوي كده الرد المؤدب اللي انت تقوليه. لكن هو يستحله لازم يتبين ايه، يتبين منه. قال هل امسسهم كثيرة، قال هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها اذا انقلبوا الى اهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا الى ابيهم قالوا يا ابانا منع منا الكيل، منع منا الكيل ليس عن ظلم من يوسف، وانما منع منا الكيل باعتبار انه مستقبلا إن لم يأتوا بأخيهم سيمنع عنهم الكيل. ولقد اشتهر ذلك في كتاب الله عز وجل حيث قال الله يحسب أن ماله أخلده، والمقصود أنه يحسب أن ماله سيخلده لكن الله عز وجل جعله أخلده لأنه مستقبل حتم الوقوع، يبقى كأنه إيه؟ كأنه ماضي. وكما قال رب العزة تبارك وتعالى ونادى أصحاب النار، هل نادى بفعل الماضي؟ سينادون يوم القيامة ولكن لحتمية وقوع هذا الأمر ونادى أصحاب النار. وإذ قال عيسى ابن مريم، وإذ قال ما هو لسه بيقول وإذ يقول، فهم يقصدون بذلك أنه يا أبانا يمنع منا الكيل أو سيمنع منا الكيل إن لم ترسل معنا أخانا. فهذا الفهم الأول الذي ذكره الطبري. وكذلك فهم آخر قالوا أنه سيمنع منا الكيل إذا لم ترسل معنا أخانا كعقوبة لعدم مجيئه، لأنه أراد بنا المجيء، يبقى مش هيدينا تاني، نتكسف نروح له وإحنا مش معاه طلبه، لو ما عملناش طلبه سيمتنع بالفعل، المرة القادمة سيمنع منا الكيل بناء على أنه قال لا كيف لا كيل لكم عندي ولا تقربون، لأنه عادل يعطي بالرأس، يعطي لكل نفس كيل بعير. فاحنا قدامه عدد فلاني، أخويا مش معايا زي ما قلت لك كده، وجبة الصايمين، وجبة الصايمين ببدي الحضرين، ما تقوليش خالتي وستي واخده، لا خليها تيجي حبيبتي وانا اديها، فده هيمتنع منهم لأنه عادل أن يعطي كيل بعير لشخصية مش موجودة، فخليه معانا يجي عشان يزيدنا إيه، نزداد نحن بوجوده كيل بعير. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإن له لحافظون. ما تجيب أخونا معانا علشان سبحان الله العظيم إيه يزودنا. فقال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل. سبحان الله، وهذا حال المؤمن، أنه لا بد أن يتعلم، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. بص تلاقي اللهم اغفر لنا بص تلاقي بتقع في الغلطة بدل المرة مليون مرة، ليه؟ هي مرة واحدة بس. انا بقول بقى مش عايزه اقلس على نفسي، لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم اغفر لنا، اللهم اتنا الحكمه التي من اوتيها فقد اوتي خيرا كثيرا. بتعملي الحاجه وبتعمليها للمره الثانيه، ما المره التانية ماشي، بس ما اتعلمتش من الاولانيه. بص تلاقيني بقى واقعه فيها المره التالتة، اللهم اهدينا وعلمنا. ليه؟ كأنك الحاجة تقول بالله لم تتفهمي من الوضع الأول ولا الوضع الثاني. لا، المفروض كده ربنا يرزقنا بفضله وكرمه. المفروض الإنسان يحاول لا يتعلم بالمحاولة والخطأ، ده ممكن كمان ما يقعش في الخطأ أصلا. طب افرضي أخطأ فتعرقل في العقبة، خلاص أول ما يقوم يشوف إيه العقبة ما يكررهاش تاني، فمستحيل عليه ربنا يعيننا المرة الثالثة. يعني المفروض ان هو لو اوتي الحكمه والفراسه ما يقعش من الاول. اسالك من فضلك، طب حصل ابتلاء وبالحاوله والخطا وقع ما يقعش الثانيه. افرضي بقى لا حكت الا بالله وقع الاولى ووقع الثانيه، لا الثالثه دي تدل على، نسال الله العافيه والعافيه، تخبط وتردد وعدم سداد، وليس هو ممن اوتي التوفيق في الحياه. اللهم انا نسالك الهدى والسداد، اللهم انا نسالك التوفيق. فقال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لا يجوز لي أن أستأمنكم عليه مرة أخرى طالما حدث منكم في أمر يوسف ما حدث، ولكن هذا قضاء أجراه الله عز وجل قضاه، هو حافظ وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، ما نطلب، ماذا نريد بعد هذا الإكرام الذي قابلنا به العزيز؟ لقد رد إلينا الثمن الذي اشترينا به الطعام، وإن هذا الرجل بهذا الحال ليوفينا هذا الكيل ويزيدنا مع الزيادة زيادة إن جئنا بأخانا. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي. وقال صديق حسن خان ما نبغي استفهام إنكاري، أي الشيء، ما هو الشيء الذي نطلب من هذا الملك بعد هذا الصنيع من الإحسان برد هذه البضاعة والإكرام وتوفير ما أردنا من الميرة. وأرادوا بذلك تطويب قلب أبيهم لأن يسمح لهم بأخذ بنيامين معهم في هذه المرة. وذكر قتادة أنه ما نبغي وراء هذا شيء. احنا بنقول لك الصراحة هو يعني بشفافية كاملة، ما احنا كنا نعرف ان الفلوس هتترد لنا؟ لا. وقال آخرون أن ما هنا نافية، أي ما نبغي في القول وما نزيد، يعني مش من البغي، ما وما نزيد، وصفنا لك إحسان الملك وإكرامه وها أنت تراه بعينك. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا، نجيب الميرة، نجيب الطعام كمان الزايد احنا، ونحفظ اخانا، اخونا يروح محفوظ بحفظ الله، رايح جاي ما فيش اي مشكلة، واذا اخذناه سيحدث الزيادة لانه رأس زائدة، ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. ده الراجل ده بيكرم قوي، وانت عارف المجاعة ووضعنا هيقضينا كم يوم دول، يعني ده اللي احنا جبناه بانفسنا شيء يسير. قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله. طلب سيدنا يوسف، أسف، طلب سيدنا يعقوب من أبنائه أن يوثقوا كلامهم فلا يقع، يعني مش هيكرر نفس الحاجة تانية إلا بقرينة تجعله يكررها، لكن أقع في نفس الفخ لا، اديلي إثباتات موثقا من الله. لتأتنني به، لازم تديني حاجة عشان أكرر التجربة للمرة الثانية. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. وهذه رحمة منه، الإنسان اللي فاهم دايما بيعمل كلمة إلا، يعني كان له أن يعزم إلا أن تؤتوني موثقا من الله وخلاص انتهت كده، لكن قال لهم إيه؟ إلا أن يحاط بكم، إلا أن تقعوا في شيء لا تستطيعه إزالته. ولذلك هم أيضا لما وقعوا في في في في في قضية أخذ استخرجها من وعاء أخيه، هم لم يجيزوا لأنفسهم الرجوع مع أنه أحيط بهم، مع أنه سبب خارجي لهم، لكن أتوه موثقهم. فلما أتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. ثواني كده، طب ما تعملوا ما أنتوا عملكوا قبل كده يعلم بربنا. لا، هي الحب الذي وقع فيه يعقوب من عشق ابنه يوسف هو الذي حملهم على ما يفعلون، لكنهم أبناء نبي وأحفاد أنبياء، فعندهم حسن سير وسلوك وعندهم تقدير لحاجات كتيرة جدا، لكن كل الحكاية أنه ما غلب يعقوب من محبتي جعلت هذه الغلبة تأثير مقابل موازي، كمان هم غلبت عليهم شهوات نفسهم لا حول ولا قوة بالإرادة السوء بيوسف عشان يخلصوا منه. لولا الزيادة اللي كانت عند يعقوب في محبة يوسف ما صنعوا ذلك لما فيه من حسن تربية. فهم أتوه موثقهم وقالوا والله على ما نقول وكيل، ووكلوا أمر أخيهم لله، فما كانوا لهم أن يغترموا هذا الميثاق ولا أن يرتضوا الوقوع في شيء، وكلوه إلى الله. طب ليه ما هم التنين قتل؟ لا لا لا لا. ولذلك الإنسان إذا وقع ولو في كبيرة لا يستحل بهذه الكبيرة سائر الكبائر. ومن الأشياء دي حتة تربوية شوية، إن يضيع تضيع اللي قدامك إنك تعمليه على إنه ما هو بقى معلش ما بقى زفت، يعني سارق ما عرفش يسرق يهرب، مش يقتل عشان يسرق، لا يجمع ذنب فوق الذنب لتحصيل الأول. والمشكلة التربوية الغلط إن أنا أقول هي مش سرقت بكرة تقتل، أو أعامل من أمامي على أنه مجرم فيدعوه هذه المعاملة إلى الزيادة في الإجرام. لا لا تزيدي، تلاقي فلانة كده لا حول ولا قوة إلا بالله، على فكرة أنا تبعتك وانت ما صليتش وما توضيتش، مش كل الصلوات، ده كان عايز يلعب، عيل صغير عايز يلعب مع أصحابه فجرة من غير إيه، من غير ما يصلي. ليه بتقفشي وليه بتعملي حكم عام على إنه ما بيصليش وتجازيه بذلك؟ يمكن نزوة، يمكن نسأل الله العفو والعافية ذنب، بل وقد يدعوه هذا الذنب إلى الإصلاح والاستغفار وعمل طاعات محيات لهذا الذنب. فالإنسان لما يلاقي نفسه عند الناس كده كده وحش يدعوه ذلك إلى يعني الاستدامة في الوحش، كده كده هم بنوا عني فكرة مش هتروح، طب اديها بقى. لذلك احنا لا نعين الشيطان عليه ببناء هذه الفكره، لا، واذا استطعتي ان تعالجي من تحت ستر يبقى من بابي اولى، هذا للمربي. اما الشخص نفسه صاحب الاجرام ما تفتكريش ان هي طينت بقى، فيبقى لا حول ولا قوه الا بالله، بيشرب سجاير ما فرقتش، ما احنا كده ضايعين، هات لنا حته حشيش، اعوذ بالله، امثله لا حول ولا قوه الا بالله، اللي هو الضياع، شعور الضياع. فسبحان الله، فهم إن كانوا أذنبوا ذنبا إلا أنهم ليسوا أهلا للذنوب، وهذا الذنب كان مقابل لعاطفة جياشة وقع فيها سيدنا يعقوب، فكان الدافع قوي سبحان الله العظيم، لذلك إن محبة يعقوب المفرطة. ومنها من ذكر أنهم سبحان الله العظيم ربنا من عليهم بالنبوة لما فيهم، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فما كان لله عز وجل أن يختار قتلة وأن يختار مضيعين سبحان الله العظيم، لكن رب العزة تبارك وتعالى أكرمهم بالتوبة النصوح، زائد سابق عهد بطاعة وأدب وأولاد النبي، جعلهم بفضل الله عز وجل أهلا للنبوة، إذ نبئوا بعد انتهاء هذه قصة سيدنا يوسف وتوبتهم. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد ودخلوا من أبواب متفرقة. ذكر العلماء ما هذه العلة التي جعلت سيدنا يعقوب يأمرهم بالتفرق، فقالوا أنهم كانوا ذوي هيئة وصورة ومنظر وبهاء، ورب العزة تبارك وتعالى قد وصفهم، قال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، فذكر أنهم لهم بصيرة ولهم قوة في العلم، وهذا يورث في الأجيال. فإذا كان هذا لإبراهيم وإسحاق ويعقوب فهو كذلك للإيه؟ للأصباط. فيعني سبحان الله زي إيه؟ كرماء، أبناء كرماء. فمن رآهم هابهم. تاني حاجة، من رآهم أعجب بحسن صورتهم. كانت سيدة سارة جميلة جدا جدا، وورثت هذا الجمال. يعني سيدنا إسحاق كان جميل جدا، وسيدنا يعقوب كان جميل جدا، والنبي صلى الله عليه وسلم ورث من إبراهيم من الفرع الثاني الجمال ده من سبحان العظيم عليه الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. لكن يعني الفرع اللي ماشي سيدنا يوسف، فلما رأينه أكبرنا. إخواته فيهم، هو كان أعلاهم جمالا، لكن إخواتهم فيهم عرق، فيهم إرث الجمال، فكانوا ذو بهاء غرق. تلاقي فلانة طول بعرض بهيبة بس مش جميل، لا ده دول كده وكمان إيه لهم جمال. كذلك أبناؤه هو ليس معهم، والأب إذا كان مغيب عن أبنائه وجمعهم يخاف عليهم، فخاف أن يأذيهم المؤذين ويعتدوا عليهم، فرادوا أن يتفرقوا حتى لا يقع إزاء يقصدهم بإزاء جماعي أو استئصال. والحكمة الأولى التي ذكرها الجميع هي تفادي العين. وإحنا قلنا سبحانه العظيم إن العين حق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العين لا تدخل الرجل القبر والجمل القدر، ولا يخفى عليك. نسأل الله العفو والعافية، وإحنا كلمنا فيها تأثير هذه العين، وإحنا فاكرين لما قلنا الحمد لله بأمين مبحث كده قلت فيه رم صلى الله عليه وسلم كثيرا اللي هو بتاع قول رب العزة تبارك وتعالى: لا تقصص رؤياك على إخوتك. فقلت فيه عن العين، وقلت فيه سبحانه العظيم بعض الخطوات التي يصنعها الإنسان لدرء العين عنه، منها لو كانوا جمع أن يتفرق هذا الجمع. وما أغني عنكم من الله من شيء، قدر الله عز وجل، لن أستطيع أن أدفعه عنكم، وإنما آخذ بالأسباب، فقضاء الله نافذ، ولكن سبحان الله إن الحكم إلا لله. أعلم أن رب العزة تبارك وتعالى له قضاء وقدر وله أمر واقع. الحاجة التي علم بها يعقوب هي شفقته على أبنائه، هي دفع العين والسوء والمكروه عين عنهم. فقال وقال: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. سبحان الله. لابد للإنسان إذا كان هناك نوع من المخاطر أن ينطلق متوكلا. لو لم يتوكل أحد فينا على الله لما يجد الأمان في المخاوف. كل حاجة في حياتنا تلاقيها كده: اللهم ارزقنا حسن التوكل عليك، واجعلنا ممن توكل عليك فكفيت. لو واحدة تقولك: لا لا ما أقدرش أركبهم عربية. لا يا حبيبتي، الحوادث ما حدش هيسوق ولا هيركب عربيات. ما اقدرش اوديهم الجامعه الفلانيه، ده يختلطوا بالعيال كذا وكذا وكذا، ما اقدرش. هيحجب الخوف، يحجب الشخص عن مراتب عاليه كثيره، مش هيقدر ينطلق الا لما يتوكل على الله عز وجل. تلاقي فلان كده مثلا عايز يعمل مشروع، يبدا بهذا المشروع، المكسب اللي هيسد الدين بتاع المشروع ده يقتضي انه يتوكل على الله ويلتمس الرزق الحلال، فيبقى جايب سنتر وجايب عيال يديها دروس. السنتر شكك، والعيال ما نعرفش هيجوا ولا لا، هيجوا يكملوا وعجبوا بالمدرس، طب هعمل ايه؟ طب هتحط في الدين. في نوع من التوكل، توكل على الله، بس تلاقي رب العزة تبارك وتعالى فتح له. صح الحكم، ان الحكم الا لله، قضاء الله وامر الله عز وجل هيقع. لكن اذا حجب بالخوف انطلاق الانسان فلن يتحرك من مكانه. لا، فليتوكل على الله. انا خايفه من الجواز، بستخير ربنا، بس خايفه. افرضي طلع وحش، وافرضي طلع حلو، هو احنا لو فرضنا انه كده كده هيفضل وحش، وان الجواز فيه ناس كتيره جدا بتاخد بطيخه ربنا عافينا قرعة، ما حدش هيجوز، امال ايه هنعمل ايه؟ مش استخيرتي، توكلي على الله ويلا اتجوزي. الله طلع حلو، والله ملك الحمد وذريه صالحه، اللهم فرح ابناء المسلمين جميعا يا رب بالزواج المبارك، توكلي على الله. الشغلانه دي انا خايفه والله، ال ال ال الحقن المجهري ده افرض طلع غلط ولا صح، ونفضل كده. طالما انا يعني انا لما عملت الحاجه في احتمال 50% تبقى صح و50% تبقى غلط، لكن لما ما اعملهاش هيبقى 100% مش هنجزها، فيحتاج هذا الامر الى مخاطره، والحمد لله اسمها مخاطره عند الناس العاديه، لكن عند المؤمن اسمها توكل، ان يسير مع السبب وأن يمتلئ قلبه بيقينه في الله عز وجل. قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولم أودت والله الحديث عن التوكل بس عشان نخلص. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، هم كانوا ناس صحه وابوهم شايفهم يا جماعة، لا بس عملوا اللي ابوهم قال لهم عليه، زي ما قلت لك فوق، ما هم عدلين اصلا، ادوله موثق سبحانه العظيم، والله على ما نقول وكيل. ده هي كانت ابتلاء علشان شده حب سبحانه العظيم، شده حب ايه؟ سيدنا يعقوب لابنه، لكن صلاحهم معلوم. وحفظ الانسان حدود الله عز وجل بالغيب، تلاقي كده الانسان لما يتقي الله في اماناته، يتقي الله في خلواته، أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، دي وربى عليها الولد حتى إذا غاب عنه أباه اتقى الله فيه. خلي بالك إن العيال اللي بتتضرب وبتخبي وبتعمل الغلط، أول ما يهيأ لها متنفس هتعمل الغلط، لكن تربية الخشية فيهم، الوازع فيهم، البر إليهم، اللهم يستر عليهم، يخلي ابنك ماشي وانت مش قدام عينيك بيعمل اللي قلت عليه. دخلوا من حيث أمرهم أبوهم، ما كان معهم أبوهم ولكنهم امتثلوا أمره، لأنها تربية نبوية. تلاقي الزوجة كده سبحان الله، لما وصف رب العزة تبارك وتعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، أول ما يجوزها يسافر برا تلاقي الست بنت على حقيقتها، يعني تحفظه في نفسها ومالها ولا تمشي بره. تلاقي واحد تقولك ما هو مو سافر وسايبنا، هو فاكر ان كل حاجه فلوس وتحب في ده وتمشي في ده وتصاحب ده، اعوذ بالله. او تقولك طب انا عادي بقى، ده بضرب لي 200 جنيه 300 جنيه من محفظته، اصله ما بيعدش. لا تحفظ الغيب، لا تمتثل الامر عند غياب الامر، اعوذ بالله. لكنهم دخلوا من حيث امرهم ابوهم، هذا الأمر سبب من الأسباب، لن يغني عن قضاء الله عز وجل وقوع قضاء الله، ولكن أمرنا بالأخذ بالأسباب. ما كان يغني عنهم من الله من شيء، لو ربنا كتب إنهم هيتحسدوا كانوا هيتحسدوا، لكن أخذوا بالأسباب، ورب العزة تبارك وتعالى جعل السبب والنتيجة. إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه. اللي يعرف إن العين حق وإن السحر والأعمال موجودة، مش إيه ده أنت متشائم، إيه ده أنت بتؤمني بالحاجات دي، إيه ده على فكرة اللي بيعتقد في العين يبقى هو حسود، لا. وإنه لذو علم لما علمناه، ولقد علم الله عز وجل سيدنا يعقوب هذا الأمر والأنبياء من قبل. علمهم إيه؟ علمهم حقوق حقيقة وقوع الحسد. وذكر آخرون أنه علمهم رب العزة تبارك وتعالى كيف يكون التوكل، وذكر آخرون أنه علمه أن يأخذ بالسبب والنتيجة. يعني سبحان الله العلم المطلق أن ربنا عز وجل علمه، علموا القضية المقصودة انه ايه، بلاش بهيئتهم دول يتجمعوا قدام الناس مع بعض اخواتي يعدوهم ولا يشوفوهم، يبقى امر الحسد، او ان هو ما يغني، او المقصود مش العين بقى الا حاجة في نفس يعقوب قضاها، لا يبقى المقصود ان هو ما كان يغني عنهم من الله من شيء، ان ربنا عز وجل علمه القضاء والقدر، وأنه قضاء الله عز وجل نافذ، وأن ما يصنعه سبب. أو كذلك علمه حسن التوكل عليه، اللي هو عليه توكلت عليه فليتوكل المتوكلون. يبقى قوله وإنه لذو علم لما علمناه، ما المقصود هذا؟ إن هو التوكل، أو أن قضاء الله نافذ، أو سبحانه العظيم، أو الإيه، أو أمر العين، أو مطلق تعليم الله للأنبياء، أو مطلق تعليم الله للإيه؟ للأنبياء. لأن رب العزة تبارك وتعالى قد خص الأنبياء بالعلم، لما قال وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. فرب العزة تبارك وتعالى قد تكرم على سليمان بهذا الفهم، وقال وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس. فسبحان يظيم، فرب العزة تبارك وتعالى قد علم الأنبياء سبحان الله. فهذا مما علم الله عز وجل به نبيه، وإنه لذو علم لما علمناه. ولكن أكثر الناس لا يعلمون مثل علم يعقوب اللي هو عموم العلم، أو لكن أكثر الناس لا يعلمون حقيقة التوكل، أو ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقوع قدر الله عز وجل على ما شاءه وأراده، فاكرين هما يحول بينهم وبين وقوع ايه؟ وقوع قدر الله. او ولكن اكثر الناس لا يعلمون هذا العلم الذي خص الله عز وجل به الانبياء عن غيرهم. نقف عند هذا الحد، ربنا يتقبل يا رب العالمين، عشان نبتدي بقى. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، القصة الأخرى من الخطة التي وضعها سيدنا يوسف لأخيه وكذلك أبيه، وهي بأمر الله عز وجل، هي وحي أوحاه الله عز وجل إليه، فما كان لي أن يكذب ولا أن يدخل يأخذ أخاه في دين الملك ولغيرها إلا أن يشاء الله. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.